لقد سألت عن عظيم ولم تسأل مجربا ولا خبيرا. العدل بين الزوجات شأنه عظيم، وهو شرط لحل التعدد. ولذلك ذكر أهل العلم من أحكام التعدد أن من الناس من يحرم عليه أن يعدد، وهو من علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته العدل الواجب، لأن العدل ثلاثة أقسام بين الزوجات: عدل واجب، وعدل هو كمال، وعدل لا يطلب من الإنسان. فالعدل بين الزوجات شرط لحل التعدد. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل العدل الواجب، فإنه لا يحل له أن يعدد. ومن كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما ليس بقلبه، وإنما مال إلى إحداهما فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله. فالواجب على الزوج إذا عدد أن يتق الله وأن يعدل بين زوجاته. والعدل كما قلت بين الزوجات منه عدل واجب، وهو العدل في النفقة والمبيت والإحسان. العدل في النفقة، ومعناه أن يعطي كل واحدة ما يناسبها. نعرف يا أخوة أن الكبيرة لا تلبس مثل الصغيرة، الصغيرة لها متطلبات والكبيرة لها متطلبات، فيقدر في النفقة هذه يكفيها من النفقة كذا، وهذه يكفيها من النفقة كذا. في الأكل والشرب مثلا، الزوجة التي معها 5 أولاد ليست مثل الزوجة الجديدة. بعض الناس مثلا يأتي بكرتون البرتقال ويقسمه بالعدد ويعطي هذه النصف ويعطي هذه النصف، مع أن هذه معها 5 أفواه وهذه ما معها أحد، هذه يفسد البرتقال وهي ما أكلت، وهذه في نصف يوم ينتهي. العدل أن تعطى كل واحدة في النفقة ما تحتاج إليه. والعدل في المبيت، فيبيت عند هذه ليلتها ويبيت عند هذه ليلتها. والعدل في الإحسان، في لطف الكلام، في طلاقة الوجه. بعض الناس يظلم في هذا الباب، إذا دخل عند واحدة فهو رجل بشوش وصاحب كلام وصاحب ابتسامة وصاحب وصاحب، وإذا راح عند الثانية ذهب في المكتبة يقرأ إلى الفجر، لا يحدثها ولا يؤانسها ولا يبتسم لها ولا يبش لها، وهذا من الظلم. ومن العدل ما هو كمال ليس واجبا، ومن ذلك مثلا العدل في الجماع. العدل في الجماع ذكر الفقهاء أنه ليس بواجب على الزوج، ولكن يجب على الزوج لكل زوجة ما يعفها، ما هو يهجر واحدة. ونعم الفقهاء قالوا أن العدل هنا ليس واجبا لكن الإعفاف واجب، يعني بعض الناس يقرأ كلام الفقهاء قالوا الفقهاء يقولون يعني العدل في المبيت وليس في الفراش، فيجعل نفسه للصغيرة طوال الوقت والكبيرة بس يبات عندها مع حاجتها، هذا ما هو صحيح. الإعفاف واجب على الزوج ما أمكنه. والعدل في هذا كمال، أن يحرص على أن يقارب في هذا كمال. وأما العدل الذي لا يؤخذ لا يطلب من الإنسان فهو عدل القلب، بأن يجعلهما في القلب في المحبة سواء، هذا ما يملكه فلا يؤاخذ به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، ولما قيل له من أحب الناس إليه قال عائشة. ولما في آخر حياته رضي الله عنه استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فما في القلب يعني لا يطلب من الإنسان أن يعدل فيه، لأنه هذا ما يملكه. وأما العدل في السفر فالراجح الذي تسنده الأدلة أن المطلوب هو القرعة بين الزوجات. طبعا إذا اصطلحوا جميعا على شيء فهذا طيب، لو اصطلحوا مثلا أنه سفرة تكون هذه وسفرة تكون هذه واتفقوا على هذا، هذا شيء طيب. لكن ما الذي يلزم، يعني الذي خارج إطار الصلح؟ أن يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، فمن خرجت عليها القرعة أخذها معه، لكن قرعة صحيحة. بعض الناس يقول سوي قرعة وكل ما سافر معها الصغيرة. هذا الظاهر يكتب ورقتين كلها فيها الصغيرة الصغيرة. فيقرع بينهن. فإن وجد مانع منع إحداهن من السفر والأخرى لم يوجد معها هذا المانع، مانع بحيث هي امتنعت من السفر قالت أنا ما أقدر والأخرى تستطيع، فهنا له أن يأخذ من تستطيع أن تسافر. لكن ما هو يخترع الموانع، يقول لا والله الكبيرة معها عيالها وتحتاج تربيتهم وتحتاج كذا والصغيرة خفيفة. لا، إذا هي قالت أنا ما أقدر والله ما أستطيع أسافر معك، هنا له أن يأخذ من تستطيع يعني السفر. نعم، مثلا أنا لو كنت سأذهب إلى دولة وإحدى الزوجتين لا تعطى تأشيرة في هذا البلد والأخرى تعطى تأشيرة، فهذا مانع خارج عن قصد الإنسان وإرادته. لكن يلزم الزوج أن يكون له سفر داخل البلاد حتى يأتي؟ لا، ما يلزم. ولذلك إذا أقرع بين نسائه لا يلزم إذا عاد أن يسافر بالأخريات. لكن أنا أقول للمعددين لا تنفروا النساء من التعدد. للأسف أن بعض الإخوة يعددون فيكونون عبرة في منع التعدد في حقيقة الأمر، يسيئون العشرة ولا يقومون بالعدل، فيجعل ذلك النساء ينفرن من التعدد. والواجب تقوى الله، يعني إذا كانت العدل واجبا أصليا في التعدد فهو في الحقيقة أيضا هنا يعني يتأكد وجوبه. فإذا كان الإنسان معددا وعادلا ويعطي صورة طيبة فإنه قام بالواجب عليه، وأيضا يعني حبب في التعدد قدر الإمكان.